بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مصطفى سعد سليمان من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية. لأخينا جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأيضا هناك قول يقول حول القرآن الكريم: اقرأوا القرآن لما شئتم. إذا كان هذه أحاديث وجهونا جزاكم الله خيرا، وهل يصح أن يقرن الإنسان الدنيا بالدين جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم صحة شيء من هذه الأحاديث وليس لها أصل فيما نعلم، ولكن إذا قرأ القرآن ليستفيد منه في أمور دنياه وأمور دينه فهو مطلوب، لكنه أنزل لعمل الآخرة وليستقيم له أمر الآخرة، هذا هو الأهم، ويترتب على العمل بالقرآن صلاح أمر الدنيا والآخرة، لكن ليس المقصود من إنزال صلاح أمر الدنيا، إنما الدنيا تابعة. فإذا قرأ القرآن ودرس القرآن وتدبر القرآن ليعلم أمر الدنيا والآخرة وليستفيد من ذلك ما يصلح أمر الدنيا والآخرة، هذا كله طيب، ولكن ليكن أكبر همه إصلاح أمر الآخرة والعناية بما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يعرف من كتاب الله ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله. وإذا استفاد من القرآن أيضا فيما يتعلق بطيب الكسب، هذا من أمر الآخرة، يجتهد في أن يكون كسبه طيبا حلالا بعيدا عن الحرام، يستفيد في صلة رحمه، في بر والديه، في إكرام جاره، في حفظ وقته، كل هذا ينفع في الدنيا والآخرة. وهكذا اقرأ القرآن بما شئت، المعنى له وجه صحيح: يقرأه ليتفقه في الدين، يقرأه ليخاف الله ويراقب الله، يقرأه ليعالج به مرضه، ليقرأه ليعرف أحكام بيعه، أحكام معاملته للناس، يعرف به أحكام صلاته، أحكام إلى غير ذلك، يقرأ لما يشاء، لكن أهم ما يكون أن يكون يقرأه ليعرف ما يرضي الله ويقرب لديه، ليعرف أسباب السعادة، ليعرف أسباب النجاة، ليعرف أسباب الهلاك حتى يحذرها. هو أنزل ليستقيم العبد على طاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي بيان أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فإن من سار على القرآن في معاملاته أفلح، فإن يصدق الحديث، يصدق المعاملة، لا يغش، لا يخون، لا يكذب، إلى غير هذا من الأخلاق الطيبة التي يدعو إليها القرآن. فهو إذا أخذ بهذه الأخلاق ولو كان إنما أراد الدنيا ينفعه ذلك، لكن لا يكون لها أجر إذا كما أراد إلا الدنيا. أما إذا أراد بذلك إرضاء الله والتقرب لديه جمع الله له خير الدنيا والآخرة، مثيب، ومع ذلك صلح له أمر الدنيا فيما فعل، وإن لم يقصد الآخرة وثواب الله نفعه ما فعله في الدنيا من الصدق والأمانة وعدم الغش إلى غير هذا من الأشياء التي دل عليها القرآن وأرسل إليها القرآن. لكن إذا فعله المكلف طاعة لله وتعظيما لله ورغبة فيما عنده ولإصلاح أيضا أمر دنيا جمع الله له الخير خير الدنيا والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل العمليات الطبية لتجميل جزء مشوه في الإنسان هل يعتبر هذا تغيير في خلق الله أم أنه محرم أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك لو كان في يده عيب أو سواد أو في وجهه أو في أنفه أو في شفته وأصلح الأرض لا حرج في ذلك. الحمد لله الرب جل وعلا أمر العباد بأن يعملوا ما فيه خيرهم وصلاحهم، فإذا فعل ما ينفعه وما يسره هو داخل في الحديث الصحيح ما أنزل الله داء إلا أنزل في ذلك عليهم من عليهم وجهيلهم من جهيل. الحمد لله إذا الله تداووا لا تداووا بحرام، فإذا كان فيه سواد في وجهه أو عروق تؤذيه أو تآليل أو أشياء نكت تؤذيه فأزالها فلا بأس بذلك، أو في يده أو في رجله أو في رأسه أو في غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا رجل مغترب، غبت عن زوجتي ما يقرب من 14 عاما، فما حكم الإسلام في تصرفي هلا هذا؟ وهل أنا آثم؟ وجهوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا. إذا كانت الزوجة سامحة بذلك راضية بذلك فلست بآثم، وأنت كذلك إذا كنت لم تستعين بها على معاصي الله فلست بآثم، أما إذا كنت استعملت هذه المدة في معاصي الله في الزنا والفواحش فأنت آثم بما فعلت من المعاصي، والمرأة سليمة من ذلك إذا كانت سامحة، فأما إذا كانت لم ترضى فعليك أن تستسمحها وأن تتوب إلى الله من هذه المدة الطويلة، أما إذا كانت راضية فالحمد لله وجزاه الله خيرا. أما أنت فالواجب عليك في المستقبل أن تستعين بالله وأن تجتهد في لعب حقها وأن تكون أعمالك في المكان الذي فيه زوجتك حتى تجمع بين المصلحتين، إما أن تنقلها إلى عملك وإما أن تنتقل إليها في محلها وبلدها حتى يجمع الله بينكما على خير، مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله ومع الحذر من محارم الله. وإذا كان البلد التي أنت فيه فيها خطر فانتقل إليها إلى بلد السليمة أنت وزوجته، ولا تنتقل إلى بلد فيها خطر من تعاطي ما حرم الله أو ما هو أعظم من ذلك من الكفر بالله، احذر الانتقال إلى بلاد الكفر والضلال والبدع، واحرص على أن تكون في بلد سليمة بعيدة من الخطر أنت وزوجته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسأل سماحتكم عمن قرأ القرآن كاملا وحفظه كذلك ولكنه لم يعمل بشيء منه كما ذكر، فما حكم الإسلام في هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لمن عمل به ومن أسباب دخوله الجنة، وحجة على من لم يعمل به من أسباب دخوله النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه للعامل به، والآخر يدعى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. ورأى حين أسي به رجلا يرضخ رأسه بالحجر، عليه رجل واقف يرضخه بالحجر، وكلما تدهدر الحجر ذهب واخذه ورجع رأسه إلى حاله والتأم رأسه فضربه مرة أخرى وهكذا معذب، قال: لأنه رجل أعطاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار بسم الله. فالمقصود أن من عمل به هو حجة له ومن أسباب سعادته، ومن حفظه رآه ولم يعمل به هو من أسباب عذابه وغضب الله عليه نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المنطقة الشرقية، يقول محمد بن علي عيساوي. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: والد لدي لكنه لم يصلي أبدا بعد أن نصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه وبينا له بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر. يقول: لنا والد لكنه لم يصلي أبدا، ونصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر وله عذاب شديد لكن دون جدوى، هل إذا قدر الله وتوفي يحق له أن يرث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الوالد له الحق العظيم سواء كان رجل أو امرأة، الوالد والوالدة، فالواجب النصيحة والإرشاد والمخاطبة الحسنة ولو كان تاركا للصلاة ولو كان كافرا بأي كفر، لابد من الصبر والاستمرار في النصيحة والتوجيه وعدم الهجر، لا تهجره، لا يجوز لك هجره. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمر به صاحبهما في الدنيا معروفا وألا يطيعهما في المعصية ولا في الكفر. ولهذا بعده: واتبع سبيل من أناب إليه. فالمقصود أن الواجب عليك أيها الولد أن تتقي الله وأن تنصح والدك أنت وإخوانك ومن يساعدك من الخير في نصيحته وتوجيهه وعدم اليأس، لكن لا تهجره ولا تؤذيه ولا ترفع الصوت عليه، لكن تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما أنت مأمور بذلك. يقول الله جل وعلا: ووصلنا الإنسان ولديه حسنا وإن جاهداك لتشابه ما ليس لك فلا تطعهما. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال بعده: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأنت مأمور بأن تصاحبهما بالمعروف بالكلام الطيب، لكن مع النصيحة مع التوجيه مع الإرشاد، عملا بقول ربك جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد يهديهم الله، قد يهديهم الله على يديك فيكون لك بذلك الخير العظيم والأجر الكبير. قال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبدو أن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تيأس يا أخي، وترك الصلاة لا شك أن كفر، هو كفر أكبر على أصح قول العلماء، كفر أكبر. وإذا مات على ترك الصلاة لا يرثه المسلم من أولاده، وإنما يكون لكفرة من أقاربه الذي مثله. وقال آخر من العلم: أنه لبيت المال، لأنه مرتد فيكون ماله لبيت المال لا لمن كان كافرا من جماعته، بل لمخذ ماله وصاحب بيت المال، لأنه ليس من الكفار الأصليين وليس من المسلمين. والمرتد يكون ماله فيء، يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. وهذا قول قوي وجيد، ولعله الأقرب والأولى، فلا يعطاه الكفار ولا يعطاه المسلمون، ولكن يصرف في بيت المال إذا ارتد بترك الصلاة أو بسب الدين أو بشيء من أنواع الكفر والضلال الأخرى، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين ويكون ماله فريعا لما يجتمع المسلمين ومصالح المسلمين. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطيه أولاده المسلمين تقدرا لجهودهم وأعمالهم في نصيحته ولئلا يحرموا منه فلا بأس إذا رأى ولي الأمر ذلك مساعدة لهم على تثبيت الإسلام وتأليف قلوبهم، هذا أمر حسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. على ظاهر الآية الكريمة حق، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا. أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى. الله أكبر. بينها في بعد الآيات الآتية: أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فمن الرجال الزوج يرث زوجته، والأب يرث أولاده، والأم ترث أولادها، وهكذا الإخوة هكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم. فالرجال والنساء يتوارثون، كل يعطى حقه. المفصل في آية المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها وفي الأحاديث الصحيحة: الرجل والمرأة كل يعطى حقه نصيبا مفروضا، كما بين سبحانه للرجل النصف من زوجته إذا كان ما لها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو واحدة، وزوجته تعطى الربع من زوجها إذا كان ما له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها تعطى الثمن، والأب يعطى السدس إذا كان لولده أولاد، والأم كذلك تعطى السدس، وإذا كان ليس له أولاد تعطى الثلث، إلا يكون له إخوة فإنها تعطى السدس، والأب إذا كان ليس لولده أولاد يأخذ المال كله، إذا كان مهنا له يأخذه عصبا فرضا مقدرا لعصبا، وهكذا بقية الورثة كلهم داخلين في الآية الكريمة: للرجال نصيب ما ترك الوالد والأقربون. للرجال يشمل الآباء والأولاد والإخوة، وهكذا النساء يشمل الأمهات الزوجات والبنات والأخوات. فصل الله مورثهم كلها سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا المستمعة ألف ها رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض البعض الآخر إن شاء الله تعالى. تقول في أحد أسئلتها: إذا كنت أشك في الطعام الذي آكله بأنه حرام، أي لست متأكد أنه حلال وأكلت منه، فما حكم ذلك؟ وإذا زرت أحد أقاربي وأكلت عندهم مما ضيفوني به، وإذا كنت لست متأكد أنه حلال فماذا أفعل؟ وإن أكلته فعلي إثم، أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا. الأصل يا أخي الله الحلال، فدعي عنك الشكوك وكل مما يسر الله لك، وهكذا عند أقاربك وجيرانك، ودعي الشك والأوهام، واحملي أهل بيتك وجيرانك وأقاربك على أحسن المحامل، ودعي الشكوك التي تسبب النفرة، وترك الطعام الذي أحل الله جل وعلا في بيتك أو في بيت جيرانك وأقاربك، هذا هو الأصل. الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه وساوس من خطوات الشيطان، فدعيها واحذريها، واحملي ما قدم لك من أبيك أو أمك أو أولادك على الحلال، وهكذا ما قدم لك من جيرانك قال إذا زرتيهم احملي على الحلال، إلا إذا تيقنت أن هذا حرام، أن هذا لحم محرم، يعني من لحوم الكلاب، من الميتة، حتى تيقني أن الشيء محرم أو أنه لم يذبح على سبيل الله، صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي إلى غير هذا. المقصود الواجب عليك حسن الظن والبعد عن الشكوك والأوهام. فإذا جزمت يقينا أن هذا طعام محرم فدعي، لا من طريق الوساوس بل من طريق الجزم. جزمت أن الخبز مسروق جابته فلان سرقته أو غصبته من إنسان لا تأكله، على الامتهان. أو علمت أن هذا اللحم مسروق أو أنه لحم حيوان محرم كالحمير والبغال والكلاب وأشبه ذلك، أو أنه لحم لم يسمى عليه اسم الله عمدا من عاد الناس والجهل يعفى عنه الحمد لله. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.